وينعاد عليكم وعلينا وعلى سوريا كلها بالكامل وعلى كل الدنيا بالخير والسعادة. وانت بخير، خليك معنا سيد نبيل، معك بعد هيدا الفاصل رح نتابع معك. نعم ست صوت. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل، سقط العدل، سقط العدل. هوت مدينة القدس، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس، تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة طبعا. مستمعي الاعزاء، نعود للحديث مع سيد نبيل عجمي. سيد نبيل، اليوم اخر يوم بسنه 2017، وعم نودع هالسنه وعم نستقبل سنه جديده. ف يعني كثير من الناس يمكن هالسنه كانت صعبه عليهم، سواء كان بمرض او فقدان غالي. لا. انت كيف كانت سنه 2017 معك سيد نبيل؟ والله الحقيقه يعني مثل ما بيقول، يعني كلنا مثل بعضنا، وان شاء الله يا رب ينعاد على سوريا كلها باكملها بالخير والسلام. المهمنا شو بتقلها ل 2017 الحقيقه، واللي بانت تباشيره ولاحت، وان شاء الله نامل من الله انه العام القادم يكون عام سلام. وفي ست صباح اذا بتسمحي لي، تفضل، في قصيده زجليه من الموروث الشعبي، تفضل اذا بتسمحي بنحكيها. تفضل. الحقيقه بتشير الى شيموخ السنديان السوري واصاله الانسان السوري. نعم تفضل. ف